الحمد لله الحميد المجيد الخافض الرافع، أنزل القرآن وأول أمر اقرأ، ومن الناس معرض ومنهم سامع، بين أنه لا يستوي أولي العلم بغيرهم وأخشى الناس عالم بعلم نافع، وبين أن رأس العلم أن اعلم أنه لا إله إلا الله ونورها لظلام الجهل قاشع. والصلاة والسلام على من جاء بالوحيين وعلم الناس فأقض للمشركين المضاجع. الصلاة والسلام على من قيل له اقرأ فإنك بإذن الله بالحق صادع، فأخبرنا أن العلم واجب على المسلم شيخا كبيرا أو صغيرا يافع. فطوبى لمن تبع سبيله وهداه، فإنه السبيل إلى نعيم واسع. فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا له خير طائع. ثم أما بعد، فاعلم هداني الله وإياك بأن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب العباد جميعا، فاختار أطهرها وأنقاها، فجعله حبيبه ونبيه ورسوله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو المتبوع الوحيد، هو المتبوع الوحيد، فلا متابعة إلا له فداه أبي وأمي، وإنما الحق قد أجري على لسانه وبين بأعماله. فقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحيين، أنزل عليه القرآن وكذا الحكمة والتي هي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اختاره الله سبحانه وتعالى من بين جميع خلقه وجعل له مقاما رفيعا. وإن في كتاب الله الكثير من الآيات التي تدل على عظم قدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب متابعته فداه أبي وأمي. وإن هذه الآيات كثيرة جدا، لكننا سننهل من معين بعضها، وأول ما سنبدأ هو تبيان فضل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدره عند ربه. فإن الناظر إلى قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، الناظر إلى هاتين الآيتين العظيمتين سيتضح له وبكل وضوح مقدار عظمة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. ولقد اخترت أن أبدأ بهذه الآية وأعنيها هنا قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، اخترتها بعناية كي تكون مفتاحا لنا للحديث عن سورتين عظيمتين بيّن الله فيها عظيم قدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي الضحى وكذا الكوثر. فمن أراد أن يفهم الكوثر لا بد أن يفهم قبلها الضحى، وهذا ما سنبينه تباعا بإذن ربنا. بل ويكفينا بأن الله سبحانه وتعالى قد خص حبيبه صلى الله عليه وسلم بسورة كاملة تحمل اسمه فداه أبي وأمي، ألا وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا عن قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد؟ فاعلم بداية رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى إنما أقسم بمكة حال كون النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إذ أنه كان يلاقي فيها مشقة وجهدا، وخصوصا عند تبليغ الدعوة. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنسان مكابدا في دنياه ليسليه وليصبره. انظر إلى هذه الصورة العظيمة كيف بين ما جاء فيها، أول ما جاء فيها، فأول ما جاء فيها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لكن الله في هذه السورة بين أمورا ذات أهمية، إذ أنه سبحانه وتعالى بين بأن الإنسان إنما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا قدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن. طبعا السامع لكلامي سيقول: ولكن ما تذكره من سورة الفجر ما علاقته بالبلد؟ فإنني أقول: ألا إن كتاب الله يفهم بكتاب الله. انظر إلى قول الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. أي أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه السورة المباركة صنفين من أصناف الإنسان لا ثالث لهما: الغني والفقير، أي الصنف الذي أكرمه ربه ونعمه، والصنف الذي ابتلاه وضيق عليه رزقه. هذا ما ذكره في سورة البلد، وهذا ما بينه ما جاء في الفجر. ذكر الإنسان الذي أهلك المال الكثير، وكذا ذكر المسكين ذا المتربة واليتيم ذا المقربة. وصف الإنسان بأنه لا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا في سورة الفجر. وأوصانا بالرحمة وحضنا على الإنفاق، وهذا في سورة البلد، ذاكرا سبحانه وتعالى الصنفين معا. وبالعودة رعاك الله إلى قول الله: وأنت حل بهذا البلد. لماذا قلنا رعاك الله؟ لأن ما جاء في تركيب هذه الآية من ألفاظ ومعاني بين بعضه بعضا، فبين آخره أوله بقوله: وأنت حل بهذا البلد. فاعلم هداني الله وإياك بأن الله سبحانه وتعالى لما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذا فيه تشريف عظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسأوضح لك بالتفصيل. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأنت حل. لماذا لم يقل: وأنت حال؟ لماذا قال: وأنت حل؟ أي لماذا إذا كان معنى الآية المقام، أي أن النبي مقيم بهذا البلد، لماذا قال تعالى: وأنت حل، ولم يقل: وأنت حال، أي أنت مقيم؟ فاعلم هداني الله وإياك بأن لفظ حل يشمل العديد من المعاني، وأما لفظ حال فلا يعني إلا أنه المقيم. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التالية ما يوضح لك مراد الله في قوله: وأنت حل في هذا البلد. فلقد ذكر المفسرون رحمهم الله جميعا عدة معاني لقول الله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، إذ أنها تضمنت العديد من المعاني. ومن معانيها رعاك الله أن تأتي بمعنى الإقامة والمقيم، أي بمعنى الحال. إذن استخدام كلمة حل أشمل من كلمة حال، لأن حال لها معنى واحد، وأما حل لها عدة معاني من معانيها أنه حال، أي أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى قسم بما هو عظيم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد حل بمكة المكرمة، فجمعت مكة شرفين عظيمين، شرفها بأن فيها بيت الله المعمور، وشرفها بأن فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فازدادت تعظيما على تعظيم وشرفا على شرف، فاستحقت بذلك ذلك القسم. جاء في تفسير البيضاوي أنه قال: أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلوله عليه السلام، أي في بحلول النبي في البلد أي في مكة، إظهارا لمزيد فضله سبحانه وتعالى وتكرمه على حبيبه محمد، زيادة بتعظيم محمد وزيادة بشرف محمد، فشرف الله المكان بشرف محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في التبيان في أقسام القرآن فقال: إنه إذا كان الحل من الحلول، أي أنه حال ومقيم، فإنه متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه أمرا آخر، ألا وهو الإقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده صلى الله عليه وسلم، فإنه خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد، فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه سبحانه وتعالى وإحسانه على خلقه. وهنالك من المفسرين، إذن الآن نقلنا لك أقوال المفسرين الذين قالوا بالقسم، أي أن اللا لا أقسم إنما تعني لست بحاجة أن أقسم بهذا الشرف العظيم. لذلك نقلت لك تفسير أهل العلم الذين حملوها على هذا المعنى، لكن أيضا من أهل العلم من حملها على معنى النفي، لا أقسم أي لا نافية. لكن قبل أن أوضح لك مقالاتهم هنا، أعود بك وأقول: قلنا بأن الحل لها عدة معاني، وأولها الحلول أي الإقامة، لكن أيضا لها معاني أخرى، فإنها تأتي بمعنى اسم المفعول، تأتي بمعنى اسم المفعول. طيب ماذا نقصد عندما نقول بأن حل جاءت بمعنى اسم المفعول؟ نقصد أنه مستحل، مستحل. طيب كيف يكون المعنى الآن؟ أي أن هذا البلد لا أقسم فيه. إذن استخدم الآن المفسرون بأن لا نافية، أي نفي القسم بهذا البلد في هذه المرحلة. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا البلد وأهل هذا البلد، إذا جئنا إلى كلمة الحل بمعنى اسم المفعول أي مستحل، أي أن هذا البلد مستحل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولانتهاك حرمته صلى الله عليه وسلم، فلذلك نفى الله أن يقسم بهذا البلد الذي استحل أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت الذي أمن فيه الكافرون والفاسقون، بل وأمن فيه الصيد، إذ أن هذا البلد كان يحرم الصيد في بعض الأوقات. الطير والوحش مستأمن، والنبي صلى الله عليه وسلم مستحل إيذاؤه ومستحل قتله وإخراجه. لذلك قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. جاء في الكشاف: ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يقول إن مثلك على عظم حرمتك مستحل دمه بهذا البلد الحرام، كما استحل الصيد في غير في الحرم. لذلك فإن شرحبيل يقول: يحرمون أن يقتلوا بها صيدا، ولكنهم يستحلون إخراجك وقتلك يا رسول الله. وأما في روح المعاني فيقول: وفيه تحقيق مضمونه بذكر بعض المكابدة على نهج براعة الاستهلال، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني ويكابد في هذا البلد. لذلك بعد أن أقسم الله سبحانه جل في علاه وقال بعد أن نفى القسم وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ذكر المكابدة التي خلق الإنسان عليها ليبين لك هذا المعنى، أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعاني ويكابد في دعوته وفي بلاغه. وإن في ذلك رعاكم الله رسالة مني إلى الدعاة إلى الله، اصبر رعاك الله وهداك، اصبر، فإن طريق الدعوة طريق شاق، طريق فيه المكابدة والأذى. هذا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يرمى بالحجارة ويستحل دمه ويجتمعون لإيجاد طريقة لقتله، أفأنت خير منه؟ هذا يحيى عليه السلام دفع رأسه ثمنا للدعوة، هذا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ثمنا لهذه الدعوة. فيا أيها الداعي إلى الله اصبر رعاك الله، فوالله إنها لطريق شاقة، سيظن بك الظنون وستهان وستكابد وتعاني. هذا ما أخبرك عنه الله سبحانه جل في علاه، هذا عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم والذي أوضحه بقوله وأنت حل بهذا البلد. فماذا عن سورة الضحى؟ وماذا عن سورة الكوثر؟ قلنا بداية رعاك الله حتى تفهم ما جاء في الكوثر لا بد أن تفهم ما جاء بالضحى. لذا فإننا نبدأ مستعينين بالله في تبيان اللآلئ الحساب في سورة الضحى. يقول سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى. فاعلم بداية رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى قد أقسم قائلا والضحى، ولكن قبل أن أبدأ بشرح ذلك لابد أن أبين لك رعاك الله سبب نزول هذه السورة العظيمة، وفيها أيضا رسالة إلى الدعاة إلى الله. إذ أن أهل التفسير جميعا قالوا بأن الوحي قد أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما كثيرة فشق عليه ذلك، فقيل له من الكافرين إن ربك قلاك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة ردا على المشركين إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن نبدأ بهذه السورة العظيمة والتي نزلت، وأكرر نزلت إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم مواساة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكرر وأقول في هذه السورة بل وفي سبب نزولها فقط رسالة هامة إلى الدعاة إلى الله. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم حزن لانقطاع الوحي وجزع وخاف، فعانى العنة والجهد. طيب لماذا قطع الله عنه ذلك؟ فاعلم هداني الله وإياك إنما كان اختبارا من الله سبحانه وتعالى للرسول الكريم، هل هو حريص على الوحي وما فيه من مشقة أم أنه سيرتاح من هذا الوحي الثقيل. هذا فيه توجيه لكل داعية أن يصبر، أن يثبت في دعوته إلى الله، فإنها طريق شاقة فيها العنة والصعوبة، فيها التضحية وفيها الكثير من الإيذاء. لذلك ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يحزن ويشتاق. هكذا ينبغي أن تكون إذا تعرضت للمصاعب وإذا تعرضت للأذية، فافعل كما فعل سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصبر وأن تحزن. لذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى وأنزل سورة الضحى، فيها تكريم وتشريف للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما سنوضحه بإذن الله عندما سنشرح معاني هذه السورة العظيمة. فاعلم هداني الله وإياك بأنه سبحانه وتعالى أقسم بالضحى والليل إذا سجى، وقال ما ودعك ربك وما قلى. طيب لماذا أقسم بالضحى؟ فاعلم بأن الضحى إنما هو تمثيل للنور، تمثيل لنور الوحي وإشراقاته. هذا ما جاء على لسان الكثير من المفسرين. وأما الليل فكان يمثل انقطاع الوحي وسكون هذا النور، لذلك قال والضحى والليل إذا سجى. إذن الوحي كان نورا على محمد صلى الله عليه وسلم، وانقطاع الوحي كان ظلمة، كان معاناة، لذلك قال الله والضحى والليل إذا سجى. أيضا عليك أن تعلم هداني الله وإياك لماذا اختار الله سبحانه وتعالى قوله إذا سجى. فاعلم رعاك الله أن معاني سجى في لغة العرب أي سكن، سكن أي هذا يمثل سكون الوحي وانقطاعه، وهذا السكون وهذا الانقطاع إنما هو ظلمة. هذا المعنى الثاني لكلمة سجى. أي أن كلمة سجى، كلمة سجى دلت وجمعت كل المعاني التي تدل على انقطاع الوحي. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى في موضع آخر والليل إذا يغشى، أليس كذلك؟ طيب لماذا قال هنا والضحى والليل إذا سجى؟ الليل هنا مع الضحى قال إذا سجى، لكن في موضع آخر قال الليل إذا يغشى. الليل إذا يغشى دقيقة يا أخوان، أعتذر يا أخوة. إذن كنا نقول لماذا هنا قال الله سبحانه وتعالى إذا سجى وفي موضع آخر قال والليل إذا يغشى. أخي، في لغة العرب سجى تعني ولا وأدبر، أي انقطع. إذن هذه الكلمة سجى ناسبت القسم، إذ أن الله سبحانه وتعالى على ماذا يقسم؟ قلنا وبينا بأنه يقسم على الانقطاع، أي انقطاع الوحي. طيب سجى في لغة العرب معناها ولا وانقطع وأدبر، طيب، إذن لابد من اختيار هذا اللفظ. لكن والليل إذا يغشى، يغشى في لغة العرب تدل على الحركة. طيب لو قال والضحى والليل إذا يغشى، فإن كلمة يغشى، يغشى تدل على ماذا؟ تدل على الحركة. طب هذا يناقض المعنى في القسم، إذ أن القسم إنما كان على الانقطاع، لذلك لابد أن تأتي كلمة توافق مضمون القسم ألا وهو الانقطاع. لذلك قال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، هذا أنسب لحالة القسم. طيب الآن الضحى علمنا أن من معانيه النور، النور الساطع، وأشار الله بكلمة الضحى إلى ماذا؟ إلى الوحي، وانقطاع الوحي جعل الأمر ظلمة، لذلك اختار الضحى والليل، أليس كذلك؟ طيب من معاني النور أيضا الفجر، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في مواطن أخرى بالفجر وقال والفجر. طيب أيضا من معاني النور النهار. طيب لماذا جاء الله سبحانه وتعالى بلفظ الضحى وليس بلفظ الفجر أو النهار، مع أن الألفاظ كلها تدل على النور؟ الدعوة إلى الله ووحي الله هو النور. طيب انقطع النور، لماذا استخدم الله كلمة الضحى؟ فعليك أن تعلم بأن الضحى هي أنسب الكلمات لهذا الموضع المذكور، إذ أن الضحى هو وقت إشراق الشمس، أما النهار فهو كل الوقت من أول النهار إلى آخره. إذن الضحى يمثل وقت ابتداء الحركة، أي حركة الناس، لماذا؟ لأنه وقت الإشراق. طيب ابتداء الحركة ماذا يقابله؟ يقابله انتهاؤها، ابتداء الحركة يقابله انتهاؤها، لذلك قال والضحى والليل. ولو استخدم النهار، النهار قلنا تدل على ماذا؟ تدل على أول النهار وآخره وكل أوقاته، لكن أوله ماذا؟ الضحى، بدء الحركة، لذلك بدء الحركة هذا اللفظ يتناسب مع انتهاء الحركة ألا وهو الليل، لذلك قال الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، أي وقت السكون والراحة. أما الفجر، أما الفجر فهو أول دخول الفجر، يعني أول دخول وقت الفجر، يدل على ذلك قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لكن ليس هنالك ضوء بالفجر، ليس هنالك ضوء، إنما الضوء يمثله الضحى، أي بعد الشروق، بعد شروق الشمس. هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. أوضحنا كل هذه المعاني والمفاهيم. طيب الآن نحن نتكلم عن عظمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ما علاقتها بذلك؟ الآن ستفهم رعاك الله، لأن الآيات التي جاءت بعدها ستوضح لك وستبين لك مزيدا من البيان والإيضاح عن ترابط كل الآيات مع بعضها حتى تفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله بعدها مباشرة ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى. عليك أن تعلم رعاك الله بأن، عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن التوديع ما ودعك، التوديع في لغة العرب عادة يكون بين المتحابين والأصحاب فقط، أي عند الفراق. لذلك اختلف النحاة في سبب ذكر مفعول فعل التوديع وحذف مفعول فعل قلة، لأن الناظر إلى قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلة، ما ودعك ربك ذكر الفاعل، أما وما قال لم يذكر. أيضا هنالك الكاف التي في ودعك، أليس كذلك؟ طيب الآن ركز معي خطوة خطوة حتى تفهم. النحاة ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا سيدل على ظهور المراد، بمعنى أن الخطاب واضح من الآيات، لأن هذا الخطاب كان لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض النحاة قال بأن في هذا مراعاة لفواصل الآيات، كقول الله تعالى الضحى، سجى، قال الأولى. لكن عليك أن تعلم بأن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بلاغة عجيبة، بلاغة عجيبة. إذن معنى ذلك أن هذه الفواصل التي جاءت وهذا الحذف الذي جاء ثم جاء بعده ذكر، فعليك أن تعلم بأن الذكر إنما كان من باب التكريم، والحذف أيضا من باب التكريم، الذكر من باب التكريم والحذف من باب التكريم. لم يقل الله سبحانه وتعالى قلاك، لم يقل الله سبحانه وتعالى قلاك، إنما قال قال. ولكن عند التوديع نسبها بالكافي وبلفظ الربوبية، ما ودعك ربك، إذن هنا ذكر. إذن في التوديع ذكر وفي القلاء لم يذكر. قلنا بأن هذا الذكر هو تكريم وهذا الحذف هو تكريم. وأنا الآن حتى هذه اللحظة لا أتكلم إلا بلغة العرب. طيب لماذا؟ لماذا هو تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا ينسب الجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا ينسبه لنفسه سبحانه وتعالى. فالله في كتابه لا ينسب السوء له، لا ينسب، وهذا بينته في دروس سابقة. التوديع يكون بين من ومن؟ بين الأحباب، لذلك نسبه إلى إلى إلى نفسه سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك، نسبه إلى نفسه، وهذا فيه تكريم. أما القلى فهذا جفاء، فلم ينسبه الله سبحانه وتعالى، ولم يقل ما قلاك ربك، لا بالكاف لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي كاف المخاطب، ولم ينسبه لنفسه سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى، لماذا؟ تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. بينما عند ذكر المحبة ذكر الكاف وذكر لفظ الربوبية. هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. فلاحظ رعاك الله، ومن لغة العرب كيف أننا استنتجنا تشريفا وتعظيما من الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ما ودعك ربك. طيب لماذا لم يذكر لفظ الجلالة؟ يعني لماذا لم يقل ما ودعك الله وما قال؟ عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن هذا أيضا فيه تكريم آخر من الله سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا هو تكريم للنبي بلفظ الربوبية دون لفظ الجلالة الله؟ لماذا؟ ذكرنا سابقا وفي دروسنا السابقة أن كتاب الله في كله من أوله إلى آخره عندما يلفظ لفظ أو عندما يأتي بلفظ الربوبية، فعلينا أن نعلم نقطة في غاية الأهمية، أن الرب هو المربي، هو الموجه، هو القيم وهو القيوم. لذلك ذكر الفاعل والذي هو الرب هذا إكرام آخر لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو القيوم على أمره. أي بمعنى الكلام، كيف يودعك ربك وهو ربك؟ لا يمكن أن يودعك الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يودع عبده، تماما كما أن رب البيت لا يمكن أن يودع ويترك من عنده بالقوامة، لا يتركه بدون رعاية، لا يتركه بدون حرص عليه. لذلك كان لابد من استخدام لفظ الربوبية، كلمة الرب، بدل لفظ جلالة الله، لأن لفظ جلالة الله كلمة عامة للناس جميعا، لكن كلمة الرب، كلمة الرب فيها خصوصية للمربوبين. إذن هذا اللفظ يحمل تطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه الذي يرعاه والذي يتكفله، وبالتالي لن يتركه ولن يجافيه. هذا فيما يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. والذي سيوضح لك أيضا معاني الآيات السابقة كلها من بدايتها حتى قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، هو ما سيأتي بعدها تباعا. إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. في هذه الآية اختلف أهل التفسير في معنى كلمة الآخرة ها هنا: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن اختلف المفسرون، منهم من قال إنها ما هو غير الدنيا، أي بمعنى الدار الآخرة، لكن قسم قال بأنها كل ما يستقبل من الحياة على العموم، كما جاء في قول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة. إذن الآخرة هنا ليست القيامة. إذن في قول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، ليست القيامة، إنما ماذا؟ إنما هي كل ما يستقبل من الحياة على العموم. إذن قسم من المفسرين في قول الله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، انقسموا. قسم قال أنها تدل على الآخرة، والتي هي الآخرة أي يوم القيامة، وأن الآخرة خير لك يا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا التي فيها المكابدة والعنت والتعب والمشقة، فالآخرة خير لك من هذه الدنيا. وقسم آخر قالوا: لا، بل الآخرة تعني المستقبل القادم. طيب، الآن نأتي إلى سورة الضحى. الآخرة في سورة الضحى إنما جاءت مقابل الأولى: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن لم يقل الله والآخرة وللآخرة خير لك من الدنيا، إنما ماذا قال؟ قال من الأولى. إذن لم تقابل الدنيا، بل قابلت ماذا؟ الأولى. معنى الآية أن ما سيأتي خير لك يا محمد صلى الله عليه وسلم مما مضى، أي من الآن فصاعدا، كل ما تستقبله في عمرك إنما هو خير لك من الأولى، أي من مما حدث سابقا. طيب، ما الذي يؤكد ذلك؟ هو تأكيد الله سبحانه وتعالى باللام، وذلك في قوله: وللآخرة. والذي أكد ذلك هو السياق التاريخي، السياق التاريخي، ألا وهو: بعد ذلك جاء نصر الله والفتح. طيب، لماذا لم يقل له خير لك من الدنيا وللآخرة خير لك من الآخرة بمعنى المقابلة للدنيا، إنما قابلها بالأولى؟ لم يقل وللآخرة خير لك من الدنيا، لماذا؟ عليك أن تعلم رعاك الله أنه لو قال وللآخرة خير لك من الدنيا، هذا المعنى سيشير حتما إلى ماذا؟ إلى الآخرة، أي بمعنى أن سيكون فيه نفيا لحصول الخير في الدنيا، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك سيكون فيه استمرار للمشقة وللمكابدة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية إنما هي توكيد لما جاء قبلها. الله ألم يقل قبلها: ما ودعك ربك وما قلى؟ طيب، ماذا جاء بعدها؟ وللآخرة خير لك من الأولى، أي هذا تطمين. طيب، لو قال وللآخرة خير لك من الدنيا، هل سيكون هنالك تطمين؟ لا. لماذا؟ لأنه قبلها قال وما قال ما ودعك ربك وما قال. إذن الآية توكيد لما جاء قبلها، أي أنني لن أتركك، لن أتركك، سأحرص عليك، سأعتني بك، سأحميك. لذلك جاء لفظ ولا الآخرة خير لك من الأولى، هو اللفظ الأنسب تصبيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما دل عليه أيضا ما جاء بعدها من آيات والتي سأتكلم عنها لاحقا، كقول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لكن حتى لا أطيل عليك وتشعر بصعوبة الأمر، إذ أن زيادة المباني أو زيادة الكلام يؤدي إلى صعوبة الفهم، سأكتفي بما سمعته لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولكن عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأننا في هذه المحاضرة لم نتكلم إلا عن هذه الآيات التي أثبتت شرف وقدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وسنتابع لاحقا إن أحيانا الله وإياكم حديثنا عن سورة الضحى، ثم بعدها عن الكوثر، ثم بعدها إن أحيانا الله وإياكم عن كل أو على الأقل أقول عن كثير من الآيات ومن اللآلئ والمجوهرات التي دلت على قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنه المتبوع الوحيد وعلى ضرورة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق أصلا الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، إذ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. ومن الاستسلام لله سبحانه وتعالى والإذعان له أن تستسلم وتذعن وتتابع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لآيات كثيرة منها أوامر الله سبحانه وتعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنها وعلى رأسها قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.